شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا

رب لا تذرني فردا. وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها العالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العظيم.